بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الإنسان الذي يريد العمرة أو الذي يريد الحج أول ما يبدأ به من المناسك الإحرام من الميقات. ومعنى الإحرام معنى العزم على الانتقال من الحل إلى الحرم، مما يحل له من أشياء إلى أشياء الآن صار محرما تحرم عليه بعض هذه الأشياء، كحلق الشعر، كوضع الطيب، كمس الطيب، كقص الأظفار ونحو ذلك مما يجتنبه الإنسان المحرم. فيستحب للمحرم أن الرجل أن يحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء ونعلين. أحرم في إزار وأحرم في رداء، استحب أن يكون هذا شيئا جديدا، استحب أن يكون نظيفا، يكون الثوب الذي يلبسه ثوبا مال طيب، يكون هذا الثوب الذي يلبسه ليس مغصوبا، لم يأخذه من أحد على وجه القوة وجه الأصب ونحوه، فيكون أبيض لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا من المستحب أن يكون أبيض، من المستحب أن يكون جديد، لكن لو كان لبيسا قديما لا شيء، المهم أن يستر عورته فلا شيء عليه. ولكن كأن الإنسان بينظر أن هذا الثوب سيصير كفنه لو أنه مات وهو محرم، والإنسان يتمنى أن يموت وهو محرم فيبعث يوم القيامة ملبيا ويظل يكتب له تلبية لغاية يوم القيامة، فكأنه يستعد لذلك باللبس الجديد الذي يلبسه في إحرامه، وأن يكون أبيض، وإن كان كل الألوان جائزة إلا ما كان معصفرا أو مدهونا بزعفرا. يستحب أن يتطيب هذا الرجل، يستحب له يلبس الإزار والرداء والنعلين. المرأة تلبس ما شاءت غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما سيأتي. يستحب للرجل أن يتطيب في بدنه، يتطيب في رأسه في بدنه. يستحب إمتى هذا؟ هذا عند الاغتسال للإحرام، من أجل الإحرام. يبقى إذا أراد أنه يحرم وجاء عند المواقيت التي ذكرناها بالأمس، عند الميقات حيغتسل ولسه ما قالش لبيه، يبقى لسه ما أحرمش، هو بيغتسل من أجل الإحرام. بعد ما اغتسل وضع الطيب في شعره في بدنه، يلبس الإزار والرداء. دليل الطيب قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يبقى كانت عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إحرام لإحرامه، يعني ليحرمه بعد هذا الطيب. يبقى بعد ما يحرم الإنسان لا يجوز له وضع الطيب، قبل الإحرام يجوز له ويستديم. وفرق بين الاستدامة والاستئناف أو الابتداء، ابتداء الطيب بعد الإحرام حرام ابتداء الطيب، لكن أنه يستديم ما وضعه قبل ذلك هذا جائز. زي ما نقول أن الإنسان وهو محرم لا يجوز له أن يخطب، أنه يخطب امرأة ما ليس له، أنه ينكح لا يجوز له، يكون وليا لا يجوز له، لكن استدامة هذه الأشياء جائزة. استدامة أنه كان قبل الإحرام كان خاطبا، مش هقول له وقت الإحرام فك الخطبة اللي انت خطبتها، كان متزوجا عاقدا أقول له الآن فك هذا، لا لا هذا يستديم. كذلك الطيب لا يجوز له أنه يبتدئ بعد الإحرام بوضع الطيب، ويجوز له استدامة ما كان قبل ذلك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها فيما جاء في الصحيحين: كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. كأنها تنظر، يعني هي بتبص للنبي صلى الله عليه وسلم شايفة فرق النبي صلى الله عليه وسلم، في كأن الطب يلمع في الفرق اللي في شعر النبي صلوات الله وسلم عليه. الوبيص معنى اللمعان، يعني في رواية وبيص المسك، وبيص المسك. طيب هذا للرجال، والنساء أيضا يجوز للمرأة في الإحرام قبل ما تقول لبيك أنها تضع أيضا الطيب كما يضع الرجل. وإن كانت المرأة ممنوعة من وضع الطيب في خروجها من البيت، في توجهها إلى المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن في أمر الحج والعمر هذه خصوصية، في هذا المكان يجوز للمرأة أنها تضع الطيب. دليله قول عائشة وذلك في سنن أبي داود: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمل رباهنا بالسك المطيب. نضمل رباهنا بالسك، هذا السك نوع من أنواع الطيب في لون أسود، لونه فيه سواد، فرائحة طيبة ولونه فيه سواد، ما هوش ملفت، لا يلفت النظر للمرأة. فقال: فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهان، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهان. هنا العلماء يفرقون بين خروج الإنسان أو المرأة لصلاة الجمعة لصلاة العيد ممنوع، وأن لها النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تافلات لا تضع الطيب، وبين أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك، إذا معناه أنه رخص في ذلك مع الخروج لمناسك الحج وقدرة المرأة أن تكون بعيدا عن الرجال في خلال مشيها في أثناء إحرامها، يمكن الوقت اللي حتكون فيه قريبة من الرجال في الطواف بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الرجال، يعني الابتعاد عن الرجال. فمع إمكانية الابتعاد يجوز المرأة أن تضع للمناسك فقط ليس لغيرها، لكن إذا كان الأمر لا ده زحام شديد وحيبقى النساء بخلال الرجال يبقى لا داعي كهذا الشيء، رجعنا لأصل منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا تكون فتنة لمن حولها من الرجال. يضع الطيب إذا انتقل الطيب وحده من مكان لمكان لا شيء، فرضنا حط الطيب والطيب فيه زيوت حطه في راسه، وأثناء المعارق نزل الطيب راح جاي على ثيابه راح جاي على بدنه لا شيء، لكن لو انه حاطط كمية من الطيب على راسه وأثناء الإحرام مسح راسه بإيده متعمدا ومسح بشم الطيب، هذا يلزمه الفدية، يلزمه الفدية. ليس له انه يأخذ الطيب من مكان ينقله لمكان تاني في أثناء إحرام، لكن قبل إحرامه يجوز له ذلك. يبقى بعدما أحرم الطيب لوحده بينزل بيسيل مع العرق لا شيء عليه، لكن هو يتعمد يأخذه من مكان يجعله في مكان آخر ليس له ذلك، كالذي ابتدأ بالطيب بعد الإحرام. لو أنه وضع الطيب على ثوبه ولا يستحب ذلك، لا يستحب أن يطيب الإزار والرداء، لأن العلماء حيقولوا طيب لو ألع الإزار والرداء هل يجوز له يلبسه؟ قالوا لا ما يلبسه، يغسله الأول من هذا الطيب، يبقى لا داعي أن يضع الطيب في الإزار والرداء. طيب لو أن الواحد حاطط الطيب على رأسه وعلى بدنه انتقل للإزار والرداء لا شيء عليه في ذلك. طيب لو نزعه في هذه الحال يلبسه؟ الراجح أيوه أنه يلبسه، لأنه لم يتعمد أن يضعه في ثيابه. أيضا لو أنه تعمد أن يضعه في ثيابه قبل الإحرام وبعد الإحرام استدام لبسه، ولكن ليس له أنه ينزعه عن نفسه، لأنه إذا نزعه حيجي خلاف العلماء هل يجوز يلبسه مرة ثانية ولا لابد من غسله قبل ذلك. من طيب المرأة الخضاب، الخضاب يعني تحط الحناء في يديها، هل يجوز لها في الإحرام؟ الراجح أيوه يجوز لها إنها تضع الحناء في يديها، ولعل الحناء بتخفي لون البشرة فتكون من ضمن الاستطار، وخاصة أن المرأة مش هتلبس الوانتي في أثناء الإحرام فيجوز. لكن وضع الحناء ما هوش على وجه النقش الذي يلفت النظر، يبقى الحناء وضع حناء تداري البشرة بتاعة اليد، لكن أن تقعد تنقش في إيديها بحيث أن تبقى فتنة لمن حولها ليس لها ذلك. يستحب للمحرم أنه يتأهب للإحرام بحلق الشعر الذي على البدن في العانة في الإبط، قص الشارب، طيب وشعر الرأس؟ قل لا ما تحلقش شعر الرأس، هتحلق هناك تحلق. أحيانا نجد بعض الناس اللي ينوي الحج وقبل الحج يقول لك حلقت، حلقت الحج، حلقت إيه؟ وانت هتحلقه هناك كله. هنا لا، سيبه وفر شعرك، ما تجيش في الأسبوع اللي انت مسافر فيه تذهب تحلق شعرك عشان الحج، عشان الحج تصبر هناك تحلق شعرك هناك أو تقص شعرك هناك بعد المناسك، فيكون أغزر ويكون فيه تواضع لله سبحانه أن أنت تجعل شعرك هذا على الأرض من رأسك. كان الشعر زينة عليه، أن الشعر صار حليقة وسقط شعرك، يبقى هنا فيه إذلال النفس لله عز وجل بهذا الصنيع. ذكر العلماء عند الإحرام، الجمهور يقولون يستحب أن يحرم عقيب صلاة، يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع. قالوا دليل هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، أهل بالحج، يعني أن الهيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، صلى هنالك صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، وبعد ذلك أهل، يعني قال لبيك حج عليه الصلاة والسلام. قالوا الهيئة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبعد الصلاة لبى صلى الله عليه وسلم، قال يستحب أن يكون كذلك. فإذا أردت أن تحج وكان الوقت وقت فريضة تصلي الفريضة ثم من بعدها تلبي، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عند الميقات فعل ذلك. طب هل يكون للإحرام ركعتان تخصه الإحرام؟ يعني أنه يستحب إذا أحرم الإنسان وما كانش وقت صلاة فريضة ولا شيء، أو كان خلص صلى الفريض وبعدين اغتسل وسيحرم، هل يصلي ركعتين ثم يحرم؟ اختلف العلماء في ذلك، فأكثر أهل العلم، بل ينقل الإمام النووي أنه عند جماهير العلماء أن هذا مستحب، بل يقول يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه صلاة مجمع على استحبابها. هذا كلام النووي رحمة الله عليه، قال هذه صلاة مجمع على استحبابها. ويستحب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، يعني صلاة قصيرة وليست طويلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، يعني عايز يقول إنه صلى صلاة فريضة يستحب يحرم بعدها، أو إنه كان بيصلي نافلة من النوافل يستحب أن يحرم بعدها. لكنه يقول طيب هل من لا بيصلي فريضة ولا نافلة مش وقت الآن، هل يستحب أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام؟ يقول وإلا فليس للإحرام صلاة تقصه، وهذا أرجح، وهذا أرجح. يبقى هنا نظر لقولين في المسألة، قول إن هذا أرجح يبقى الثاني هذا قول راجح، أو هذا قول مرجوح، مرجوح فهذا أرجح منه. يبقى لا يقال إن صلاة ركعتين بدعة، لا يقال إن صلاة، خاصة الإمام النووي ينقل إجماع أن هذه صلاة أو استحبابها مجمع عليه. يبقى أراد أن يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها فلا تنكر عليه. إذا إنسان صلى صلاة فريضة وبعدها أحرم هذا أفضل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر على من يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يحرم من بعده. يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة. فجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة، وكان عظيم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فكان يذهب لمسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين، وهو المكان اللي عند ذي الحليفة وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتعمل مسجدا هذا المكان، فكان ابن عمر يذهب إلى هذا المكان لهذا المسجد فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل. ولاحظ إن ما قالش إنه ركعتين إيه اللي صلىهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى هنا أي ركعتين، ويبقى كلام النووي هنا كلام صحيح. يقول فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، يعني قال لبيك عمرة أو لبيك حجة، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كنت في ذي الحليفة أو عند الميقات وأحرمت من الميقات، صليت ركعتين وبعد ذلك أحرمت، لبست أو كنت لابس لبس إحرامك وتهيأت، لما تركب الأتوبيس بتاعك تبتدي تلبي، تقول لبي. طب لو لبى قبل ذلك لا شيء، يجوز له أن يلبي قبل ذلك. التلبية حيقول في البداية اللهم هذه عمرة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة، استحب ذلك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما أراد الإحرام اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، عليه الصلاة والسلام. وحش له أن يقع في ذلك، ولكن يعلمنا ما الذي نقول استحضار إن هذا العمل لله. يبقى بتحج مش عشان ترجع البلد يقولوا لك يا حد فلان، مش عشان هذا الشيء. بتحج مش عشان تقول أنا حديت 5 مرات وسبع مرات وكملتهم مش عارف كام. الحج يكون لله، ولا تدري ما الذي يقبله الله سبحانه وما الذي يرده، صلى الله العفو والعافية. فيحرم الإنسان ويذكر نفسه المناسك هذه لله، ليست رياء عشان الناس يرون، عشان الناس يبصوا عليه ويقولوا عليه، ليست سمع عشان يسمع للناس عنه سيرة طيبة وإنه كان الحج كل سنة بحج وكذا. اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بذلك، لأن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بذلك. طيب إيه معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك. قال العلماء معناها توجهي اتجاهي وقصدي إليك، أنا قاصد إليك، أنا متوجه إليك مش لحد تاني، لله عز وجل. يبقى هنا آل مأخوذة من قول الإنسان داري تلب دارك، يعني داري مواجهة لدارك، فقالوا لبيك يعني أنا متوجه إليك، هذا معنى من معانيها. من معانيها أيضا قالوا من قولهم هذه امرأة لبة، امرأة لبة بمعنى محبة لزوجها، فتقول لبيك يعني حبي لك، أنا أحبك يا الله، لبيك اللهم لبيك. كذلك قالوا معناها إخلاصي من لب الشيء، اللباب يعني اللي داخل الحب الخالص من الحب، قالوا كذلك حب لباب إذا كان خالصا محضا، وكأنها من لبابة الشيء الخالص اللي فيه، وكذلك الحب اللباب الخالص المحض، ومن ذلك لب الطعام ولباب الطعام. يبقى بمعنى ثالث الإخلاص لله، تقول إخلاصي لك. المعنى الرابع الإقامة على الطاعة، الإقامة من قولهم لب الرجل بالمكان، لب بمعنى أقام، لبت في المكان، هذه لب في المكان. يبقى هنا أنا مقيم على طاعتك، يبقى هذه معاني أربعة فيها اتجاهي وقصدي إليك، حبي لك، إقامتي على طاعتك، إخلاصي لك. وهنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ويمكن الحداد علشان تعليم الجاهل وتحفيز الذي لا يقدر على الحفظ، وخاصة الأعاجم وما أكثرهم، فيقوموا يقطعوها الكلمة إن الحمد والنعمة لك والملك، لكن ما هيش اللغة العربية السليمة تقطيع الكلمات والجمل، فهي الوصل فيها إن الحمد والنعمة لك والملك. يبقى أنت إذا كنت تلبي وحدك فلا معنى للتقطيع، من تحفظها تقطعها ليه؟ يبقى هنا ما هيش من السنة تقطيع الكلام، ولكن إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تصل الكلام في ذلك. يبقى هذا الإحرام، ثم يتكلم العلماء عما يحرم بالإحرام من ترفه بالحلق ونحوه، نرجعه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.